اليوم نحن مع صفة من صفاته التي أثنى الله عليه بها وهي صفة الحلم، وقد اشتهر بها صلى الله عليه وسلم حتى يقول له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكان أحلم الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعرف في التاريخ أحد حمل المضام والمشاق والأذى وصبر وكتم إلا هو صلى الله عليه وسلم، إلى درجة يقول الله له يزكيه ويمدحه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأكبر حلم سمع في التاريخ يوم وقف يخطب يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وعاد الطريد الشريد الذي طرد من مكة عاد عليه الصلاة والسلام فاتحا وانتصر. تدري من الذي في الحرم؟ هم خصومه، هم الذين حاربوا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، هم الذين قتلوا أصحابه، هم الذين كذبوه، هم الذين ردوا دعوته، هم الذين شجوا راسه، هم الذين كسروا ثنيته، ومع ذلك قال وهو منتصر صلى الله عليه وسلم: وقد طوق الحرم 10,000 مقاتل وجردهم من السلاح، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. حصل منهم بكاء ورقة، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم جميعا وقال له ربه: إنك لعلى خلق عظيم، والله لو أن أحدنا زكاه ملك من الملوك أو زعيم من الزعماء أو عالم في مجلس لسار بها الركبان عنده، فكيف بملك الملوك يزكي عبده وخليله رسول هدى صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح المتفق عليه عن أنس قال: جاء أعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني، البرد مثل البشت والمشلح وكذا، لكنه برد غليظ الحاشية، يعني غليظ على كتفه عليه الصلاة والسلام على عنقه، له لفة أو له تدويرة، وكان أشبه شيء بالثلج يلبسه صلى الله عليه وسلم أحيانا في البرد. فخرج صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة فأتى الأعرابي من وراء ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسك البرد وسحبه حتى لف عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فاحمر عنقه من هنا. تصور، هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يرتجف الناس والزعماء والملوك عنده، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه وقد أثر البرد في حاشيته. قال له الأعرابي: اسمع، سوء التصرف وسوء الفعل وسوء الكلام، أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، فعاد الأعرابي فأسلم وأسلمت قبيلته عن بكرة أبيها، لأن الله ألف به بدعوته بين القلوب. لكن سبحان الذي أعطاه سعة البال والحلم والأناه، هبة ربانية، لأن من مصفات النبوة ليكون أسوة للناس أن يكون هكذا عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا أمس، لكن أتوب في الحلم هنا، أنه لما كسرت رباعية عليه الصلاة والسلام وشج وجهه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني تجاوز عنهم وسامحهم، الدم يسيل والثنية مكسورة والرأس، وأمامه 70 من أصحابه مقتلون وقتلى شهداء، فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. وتقول عائشة وهي تزكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: في الغالب أن المرأة في البيت تطلع أحيانا على غضب الرجل وحدة الرجل، وأحيانا الظروف الحياتية لا تواتي دائما، لكن عائشة في حياتها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم تبكي حتى يبل دمعها خمارها، وتذكر من حسن خلقه ومن أناته ومن صبره ومن تواضعه كما سوف يأتي معنا. فتقول: هنا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. متفق عليه. حتى إنه صلى الله عليه وسلم امرأة جارية خالفت في أمر فأخذ السواك وقال: لولا القصاص لضربتك بهذا سواك. صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى من القصاص عند الله، لولا السواك هذا في السير لضربتك بهذا للجارية. فكان لينا حتى تجد الجوارية ويلعبون عنده صلى الله عليه وسلم. ومن حلمه عليه الصلاة والسلام ومن صفحه أنه دخل يوم العيد فاضطجع بعد ما صلى بالناس صلى الله عليه وسلم، ولبس بردة حمراء وألقى الخطبة ووعظ الناس وتصدق الناس ذاك اليوم، فأتى إلى البيت فنام صلى الله عليه وسلم وأعطى ظهره يعني الجلوس أو كان عايشة بعض الجواري، فأتت جاريتين تغنيان بنشيد في يوم العيد، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قال مزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كان يظن هنائم، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يعني لا بد العيد في شيء من الفرح وشيء من الأناشيد المباحة، فهذا من حلمه وصفه عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده أحدا لا خادما ولا زوجة إلا في سبيل الله، قتل واحدا فقط وهدى به الله الملايين، به الله الملايين المولينة صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا في شجاعته ليس جبنا ولا خورا ولكنه حلم وحكمة لما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه في الصحيح قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة قبيلة محارب بن خصف، هذه قبيلة من قبائل العرب أو بطن القبائل، فجاء رجل اسمه غورث بن الحارث، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا سار في سرية تفرق الجيش، فكانوا يتركون الشجرة الكبيرة للرسول عليه السلام، لأن شجر الحجاز دائما ليس شجرا كثيفا، سدر وسلم قليل الأوراق، فكانوا في القيلولة يتركون للرسول عليه السلام ليقيل عليه الصلاة والسلام، فأتى صلى الله عليه وسلم فعلق سيفه بالشجرة وعلق ثوبه وبقي في الإزار والرداء صلى الله عليه وسلم، واتكى يقيل بعد ما قاتل في سبيل الله ضمن غزوة تبوك أو ذهب إلى تلك الصحاري وقطع تلك الأميال. فلما قال عليه الصلاة والسلام ودب في جفنه النوم بأبيهم صلى الله عليه وسلم، أتى الأعرابي من القبيلة هذا غورث واستل السيف ووقف عند رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وإذا بالرجل بالسيف المسلول أمامه. تصور الرجل أخذ السيف وتصور أنك أنت مجرد من السلاح ونائم ومضطجع والسيف مسلول على رأسك، قال الرجل من يمنعك مني؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. فارتجف الرجل، هذا في الصحيح، فارتجف أصابه رعشة في يده ثم سقط السيف منه، فأخذ صلى الله عليه وسلم السيف قال من يمنعك مني أنت؟ قال كل خير آخر، قال عفوت عنك. فذهب إلى قومه قال أسلموا فإن محمد أرحم الناس وأبر الناس، فأسلمت القبيلة بأسرها، فهو بره صلى الله عليه وسلم. وانظر في القصة فوائد، منها توكل عليه الصلاة والسلام وثبات قلبه سبحان الذي أعطى هذا الثبات، ومن اعتصامه بالله عز وجل، ومنها حلمه الذي ما بادر بالغضب ولا بالانتقام، ومنها معرفة أبعاد العفو والحلم، إنه يأتي بإذن الله عز وجل بفوائد عظيمة للإسلام، حتى يقول سبحانه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ويقول سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقد صح من حلمه عليه الصلاة والسلام قد مر معنا لكنني سوف أتوسع فيه قليلا، أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يقول ابن مسعود وهذا الحديث متفق عليه قال فقسم صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس 100 وأعطى عيينة بن حصن 100 ناقة وصفوان بن أمية 100 وأبا سفيان بن حرب 100. فغضب بعض الناس وأتى رجل اسمه ذو الخويصرة فوقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أجل من الذي يريد وجه الله؟ من الذي خاف الله إذا ما خاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال أنا، يقول خاطبني، خبت وخسرت إن لم أعدل فمن أعدل، فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقام عمر بالسيف فسله، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال دعه يا عمر هذا العفو، فإنه يخرج من ضئض هذا، يقول مثل هذا المتشدد في الدين الخارج المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم المنكر لحكم الله، من ضيضه أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وهم الخوارج، وبالفعل حصل، وصيامكم إلى صيامهم، وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم عفى عليه الصلاة والسلام وصفح، وهذا من عفوه. تفوه بالقول السديد الثاني. وصلى الله وسلم عليه ما أحلمه، وصلى الله وسلم عليه كيف كان قدوة للناس، حتى يقول يوم يؤذي صلى الله عليه وسلم بالكلام يقول يرحم الله موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، فكان يتأسى عليه الصلاة والسلام حتى يقول له ربه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فيقولنا نعلمك بمن أوذوا وبما حصل لهم حتى يثبت فؤادك وتتسلى. ويقول له ربه في باب الحلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما هو العلاج؟ يقول والله معنى الكلام إن ندري أنك تتضايق ويأتيك هم وغم. يا إخوان مهما كان الإنسان حليم ما الذي ما يتأثر من الكلام، ومن الذي لا يهتم ويغتم؟ فما هو الحل وما هو العلاج؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. خذوا هذه الفائدة يا إخوة، لو لم تحصلوا هذه الليلة إلا عليها وهي من كتاب الله عز وجل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا ضاق صدرك لا تنتقب، سبح وقم صل ركعتين وتوضأ وصل ركعتين يذهب الشيطان، لأن التسبيح بإذن الله يريح بالك ذكر الله، وصلاة ركعتين وسوف تنتهي المسألة بإذن الله، والله مع الحليم سبحانه وتعالى ومع كاظم الغيظ. ومما ورد أيضا رواه أبو نعيم في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي والهيثمي، وهو حديث حسن عن عبد الله بن سلام يقول لما أراد زيد بن سعنه، هذا ابن سعنه وهو من اليهود، يقول اليهودي هذا لما وفد الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدتها مثل ما هي في التوراة، لأنه صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عنده في التوراة حتى وجهه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسخف في الأسواق، ليس بسخام، ما يرفع صوته، وكان متواضع ويقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فجربوا كل، وبين كتفيه خاتم النبوة، قال هذا اليهودي زيد بن سعنة، فرأيت ذلك كله إلا خصلة ما جربتها في التوراة. يقول كلما أغضب ازداد حلما، كلما أغضبت صلى الله عليه وسلم يزداد حلم، يزداد حلم، ترفع صوتك تسب يزيد، هو يتبسم، تزيد عليه غضبا يزيد حلما وبشرا عليه الصلاة والسلام. قال فقلت أجرب هذه الخصلة، فإن كان تمت شهدت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته. فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حيلة منه، قلت يا رسول الله أنا رجل من تجار اليهود، هو تاجر وعندي مال، فهل أقرضك؟ هل تريد القرض؟ قال صلى الله عليه وسلم أقرضه، يعني بيحتاج صلى الله عليه وسلم في معركة إلى سنة إلى عام. فأشهد صلى الله عليه وسلم الشهود واقترض منه مال وأخذه، ومرت أشهر فقط، أنا الآن بيجي الإحراج والإغضاب لأن المدة سنة وعام، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر عشان يكون الإحراج والغضب أمام الناس، ويريد هذا إن كان حق أسلم. فسلم صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر والتفت إلى الناس وإذا بهذا اليهودي واقف، قال ما تقضين الدين الذي عندك الذي أقرضتك إياه؟ قال صلى الله عليه وسلم الدين إلى سنة إلى عام، وما مر عليه عام، ما مر إلا أشهر. قال إنكم مطل يا بني عبد المطلب، يقول مشهور إنكم تماطلون الديان وإنكم ما تسددون ولا تقضون. فأخذت يقول عيون عمر تدور في رأسه وقام، فأخذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، فيرفع اليهودي صوته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر كان أولى بك أن تطلبني بحسن السداد وتطلبه بحسن الاقتضاء، اجلس. فجاء جلسه وآتى الرجل يصيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويعده أن يسوف أقضيك، ويكترم صلى الله عليه وسلم يأخذ بي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما من صفة وصفت بها إلا وجدناها في التوراة، إلا أنك كلما أغضبت ازددت حلما، فأردت أن أرى هذا وأجرب هذا فوجدت هذا اليوم، فأشهد أنك رسول من عند الله. فأسلم وهو من الذين ثلاثة، يقول صلى الله عليه وسلم لو تابعني عشرة من أحبار اليهود أسلم اليهود جميعا، أسلم هذا وعبد الله بن سلام ورجل ثالث، فصلى الله وسلم عليه. ومما صح عنه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة يا رسول الله تحدث تسأل عن أخباري في ذكريات الأولى وفي شبابي يوم صار على الدعوة صلى الله عليه وسلم وقابل المشركين، هل مر عليك اليوم يا رسول الله أشد عليك من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لقيت من يومك أشد من ذلك يوم العقبة. ثم ساق عليه الصلاة والسلام خبر يوم العقبة أو يوم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، يقول ردني كفار مكة وكذبني فذهبت على وجهي. فذهب صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما لا يدري إلى أن يذهب. طردوه حتى من الحرم ومنعوه من الصلاة في الحرم، فوجهه الله إلى الطائف. فلما خرج صلى الله عليه وسلم صعد وحيدا لا رفيق، وليس يقول ليس الإطعام، ثلاثة أيام تمر بشيء من تمر أو شيء من خبز الشعير. فأتى وإذا أهل الطائف في مجلسهم، وكانوا يجلسون في ناد عندهم من ثقيف وغير ثقيف، فسلم صلى الله عليه وسلم وقال أدعوكم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. هي تصور المسألة والإحراج وكيف سوف يواجه الناس، وقضية كبيرة تأتي إلى ناس وأنت غريب وهم غرباء عليك، وتقول لهم أكبر قضية في العالم. قال واحد منهم الله أرسلك؟ قال نعم. قال ما وجد الله سبحانه في العالم يرسل إلا أنت؟ هو الاستهزاء. قال فسكت صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أن الله أرسلني. قال الثاني أنا هو يعني نفسه أنا يسرق أستار الكعبة إن كان الله أرسلك، يقول أنا بسرق أستار الكعبة. قال الثالث إن كنت نبي فأنت أعظم من أن نكلمك، استهزاء، وإن كنت أفتريت على الله فأرجوك غادر مكاننا. فأخرجوا، فلما خرج صلى الله عليه وسلم لم يضيفوه ولا طعام ولا جلوس ولا شراب، قالوا خرج من الطائف. فخرج فقالوا لغلمانهم وأطفالهم أدركوه واضربوه بالحجارة. فأخذوا يضربون عقبه صلى الله عليه وسلم حتى أدمت عقبه. قال هنا والحديث صحيح، فنزل جبريل وهو يحيي إليه الوحي إن الله أرسلني إليك أن آمر ملك الجبال أن يطبق عليهم خشبين، هذا في أهل الطائف وورد في أهل مكة. قال صلى الله عليه وسلم لا بل يعني أصبر عليهم على الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ثم دخل صلى الله عليه وسلم مزرعة لرجل من أهل الطائف فيها عنب وقد أدمت عقباه عليه الصلاة والسلام، ولقي هناك كما تعرفون الغلام الذي هو من العراق قل اسمه عدس أو عدس بالتسكين. قال من إن أنت؟ قال أنا من نينوى، نينوى في العراق. قال أنت من بلد أخي يونس بن متى، يعني يعرف النبوة وأعطاه. قال أنت تعرف يونس بن متى يقول هذا؟ قال نعم هو أخي نبي مثل ما أنا نبي. فأكب يبكي على أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلها حتى وأسلم، لأنه علمه بشيء لا يعرفه العرب ولا يعرفه أهل الطائف ولم يسمع بذلك، لا يعرفه إلا أهل نينوى. ويونس بن متى عليه السلام كان هناك، ولذلك هو من باب الحلم يقول له ربه ولا تكن كصاحب الحوت. يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلك بحليم وسع صدر، لا تسوي مثل ما سوى صاحب الحوت. وهو عليه السلام صاحب الحوت مشكور مأجور، لكنه لما غضب من قومه ما صبر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ركب البحر وتركهم بدون إذن من الله. الله أرسله إليهم ليهديهم ويردهم إليه، فلما أغضبوه أقسم ما يجلس معهم بدون إذن من الله فركب، وهذا بعدم إذن من الله سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا فإنه الصبر، قصدي أنه فلما ذهب في قصة طويلة ليس هذا مجاله، وقال ولا تكن كصاحب الحوت. قالوا أهل العلم لا يضيق صدرك كما ضاق صاحب الحوت، ولا ينتهي صبرك كما انتهى صبر صاحب الحوت وهو يونس بن متى، بل عليك بالصبر وعليك بالحلم، وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لأهل الطائف وطبق الأخشبين عليه متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم أيضا أنه ذهب صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يدعوهم، مرة يأتونه ويدعوهم ومرة يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليهم أتت امرأة فقدمت له شاة مصلية يعني مثل مشوية أو محنوثة، وأسقتها سما في الذراع. سألت هي المرأة اليهودية قاتلها الله، قالت ما هو العضو من الشاة الذي يأكله محمد عليه الصلاة والسلام؟ تسأل أصحابه، قالوا يحب الذراع عليه الصلاة والسلام. فأخذت الذراع فحشته سما حتى أصبح أزرق. فأتى صلى الله عليه وسلم وهو يأكل طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويقبلون منه. فقدمت الشاة فأخذ ذراعه صلى الله عليه وسلم فنهس نهسه فوقف، قال إن هذا الذراع قال لي إنه مسموم. ثم أخذ يلفظ اللقمة صلى الله عليه وسلم ما ابتلعها، فبقي آثار السم حتى دخل في أعضائه إلى الأبهر هنا عرق القلب، وبقي بعدها سنة وانقطع الأبهر بعد سنة، فقال لعائشة والعرق يتصبب: هذا أوان انقطاع أبهري، والله والذي نفسي بيده إن الأكلة التي أكلتها في خيبر لا زالت تعاودني دائما، يعني مرض. قال ابن كثير: فمات شهيدا بالسم عليه الصلاة والسلام، ومات نبيا، ومات رسولا عليه الصلاة والسلام، فجمع له الله النبوة، وجمع له الرسالة، وجمع له الشهادة. ولما اكتشف صلى الله عليه وسلم أنها سمته وأن سبب وفاته، أتى الصحابة قال رسول الله: أنا نقتلها؟ قال: لا، أما أنا فقد شافاني الله ولا أثير شرا، ما أثير شر على الناس، فعفى عنها. حتى الرجل الذي وضع السحر للرسول صلى الله عليه وسلم اسمه لبيد بن العصم اليهودي في بير، فاكتشفوا قالوا: ألا نقتل يا رسول الله؟ قال: إما أن الله فقد كفاني وشفاني ولا أريد أن أثير شرا، فعفى عليه الصلاة والسلام. قالوا: ألا نقتل عبد الله بن أبي؟ نقدح في الدين وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخذل بالجيش وأخذ يثير الفتنة في الصحابة، قالوا: ألا نقتل يا رسول الله؟ قال: لا، يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. يقولوا: وش الكلام عند الناس إذا صار في قبائل العرب وقبائل المجاورة والدول المجاورة؟ قالوا: هذا عبد الله بن أبي يأكل معه على المأدبة وقتله، ويصلي معه في المسجد وقتله، ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول الناس في ذلك؟ فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يرى أبعاد الأمور ومقاصد الشرع، فكان عليه الصلاة والسلام هو المنتهى في حكمته بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله به في دار الكرامة. إخوتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الأجل أن يجمعنا بحبيبنا وخليلنا في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه عنا الصلاة والسلام في هذه الساعة المباركة، وأن يشفعه فينا، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين في اتباعه، العاملين من منهجه. إخوتي في الله، أكثر من الصلاة عليه والسلام دائما وأبدا، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون. وأبشركم أن الله يصلي عليكم بكل صلاة صليتموها 10 صلوات، ويرفعكم 10 درجات، ويكفر عنكم 10 سيئات، ويضاعف لكم 10 حسنات، وقد صح هذا الحديث الألباني في صحيح الجامع. أقول هذا، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه.